قادسيه قادسيه قادسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الإعجاز العلمي في الجراثيم والكائنات الدقيقة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني. فإننا قبل 100 عام كنا في عالم الغيب، 6 مليارات من سكان البشر ما كان لهم وجود، وبعد 100 عام سننتقل إلى عالم الغيب القادم، ونحن مسافرون. من أين جئنا؟ إلى أين نذهب؟ من الذي خلقنا؟ ماذا يريد منا؟ ما الذي ينتظرنا بعد موتنا؟ ما الذي يرضيه فنفعله؟ ما الذي يغضبه فنجتنبه؟ أسئلة هامة وكبيرة. من أجل ذلك ومن أجل أن نعلم هذا كله ونعلم ما ينفعنا، خلق الله لنا أدوات علم كي نتعلم، فأعطانا أسماعا بها نسمع، لأنه يريدنا أن نسمع، وأول كلام يريدنا أن نسمع أن نسمع الهدى الذي جاء منه، وأعطانا أبصارا بها نرى لأنه يريدنا أن نرى، ولو شاء خلقنا عميان لكنه يريدنا أن نرى فنرى آياته ونرى ما ينفعنا، وأعطانا عقول لنفكر، وأول شيء يريدنا أن نفكر فيه أن نفكر في أمر خالقنا الذي أوجدنا، وفي أمر رسالاته ورسله إلينا، وأن نفكر في هذه الأسئلة الكبيرة المتعلقة بوجودنا، ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا. فأعطانا أدوات العلم هذه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم أرسل إلينا الرسل عليهم الصلاة والسلام لتعليمنا ولتقديم مصدر الهدى لنا، لكن الرسل يكذبون ولا يقبل الناس اتباعهم إلا بإقامة الحجة القوية، فأعطاهم معجزات وأيدهم ببينات ورسالات. هذه البينات المعجزات تقام بها الحجة عليهم، وجعل الله لكل رسول معجزة تناسب قومه. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل للناس جميعا إلى قيام الساعة، فقد جعل الله معجزته متناسبة مع كل الأجناس البشرية ومع كل الأجيال البشرية، فجعل أكبر معجزة له هي الوحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الوحي المعجز، المعجز بلفظه ومعانيه، وهو القرآن الكريم، وكان فيه التحدي، وهو أكبر معجزة، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أي ومن بلغ إليه هذا القرآن. والسنة النبوية معجزة بالعلم الذي تحمله، وهذا الإعجاز المتعلق بالعلم هو البينة الكبرى للقرآن والسنة، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أي أنزله وفيه علمه، فشهادة الله بصدق الرسالة والنبوة هي قائمة على العلم الذي يوجد في هذا القرآن وفي السنة النبوية، التي تدل على أن مصدرها من عند الله جل وعلا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي بصدق ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. هذا الإعجاز العلمي الذي اصطلح الناس عليه على تسميته بالإعجاز العلمي، قد رأيناه في عصرنا شاملا، يشمل جوانب كثيرة في هذا الوجود، وبخاصة ما يتعلق بما عرفه أهل عصرنا. فعصرنا تميز بالاكتشافات العلمية لأسرار الكون، وقد جعل الله لمحمد معجزة لأهل هذا الزمان، لأنه يعلم أنهم يتطاولون بعلمهم، يتطاولون على القرون السابقة وعلى الأمم السابقة بما فتح لهم من أسرار الكون، وربما يكون ذلك سبباً لفتنتهم وتكذيبهم. فجعل الله معجزة للقرآن الكريم ولمحمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما يشتهر به أهل هذا الزمان وأهل هذا العصر، وقد وعد الله بذلك فقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. متى سينكشف هذه الأسرار ومتى سنرى آيات الله هذه التي تثبت أن القرآن من عند الله؟ قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم آياته، أي إذا جاء زمن الاكتشاف والمشاهدة ستعرفون، وستعرفون أن هذا العلم قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ووعد القرآن بأن هذا سيستمر وسيكون دائما، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. أي فيه أخبار وأنباء وعلوم ستعرفون حقائقها بعد حين، وذلك الحين هو حين مشاهدتها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فإذا عرفت ظهرت المعجزة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن موضوع محاضرتنا هذه ليس من الموضوعات المباشرة مع الإعجاز العلمي، إنه نوع آخر يتعلق بالإعجاز العلمي لا شك، ويتجلى في عصرنا هذا بدون شك، ولكنه إعجاز مركب عميق. لماذا؟ لأننا نجد أن القرآن الكريم الذي جاء لهدايتنا في كل جوانب حياتنا لا بد أن يدلنا على ما ينفعنا في كل شؤون الحياة، ومن أهم شؤون الحياة الصحة، ومن أهم قضايا الصحة الوقاية، ومن أهم قضايا الوقاية من كائنات لا ترى، من عوالم مجهولة لا تشاهد. فكيف تتحقق وقاية لنفوز بأعظم درجات الصحة والعافية من عالم مجهول لا يرى، لم يشاهد إلا بأدق الآلات من المكبرات والمجاهر التي لم تعرف إلا منذ قرنين أو 3 قرون؟ إن دين الإسلام هو الدين الكامل لا نقص فيه، كما جاء في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن تمام الدين أن يعالج الحياة بكل جوانبها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أن يحييكم حياة طيبة. ومن العجيب أن نجد من آيات الله الحكيمة العظيمة أن نجد التعقيب على آية تعفير الوجه بالتراب، آية التيمم. ماذا يكون التعقيب؟ تعالوا لنرى كيف كان التعقيب. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نحن غبرنا وجوهنا بالتراب وأيدينا، ثم تأتي الآية وتقول: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وسنتعرض لهذا عند موضعه إن شاء الله. ثم رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في دعائه أن ندعو وأن نسأل من الله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا ومن الدنيا الصحة وتجنب الأمراض. قد يقول قائل يكفي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال هذا الأمر يتطور على حسب مستويات البشر، ووكل أمره إلى الناس، ويكفي أن يكون هذه الهداية العامة. صحيح، ولكن إن أمر الجراثيم أمر خطير، ويمكننا أن نتقيها ببعض التوجيهات البسيطة وبعض العناية ببعض الأمور الهامة ونحن في أمس الحاجة إليها. الأجيال كلها تريدها وتنتفع بها، ولا يليق أن تبقى البشرية منتظرة إلى أن تكتشف الميكروسكوبات والمجاهر وأن يتقدم العلوم فيستفيدون. ألا تكون من رحمة الله ولطفه أن يأتيهم بتلك التوجيهات التي تحصن أبدانهم وتحفظها من مصادر هذه الجراثيم ومن مجالات هذه الأمراض؟ فهل تضمنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذه الهداية لوقاية الإنسان وحمايته من هذا المصدر الخطير، مصدر الجراثيم والكائنات الدقيقة الممرضة؟ نقول: لقد أشار القرآن إلى وجود كائنات لا ترى ابتداء، فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أي أن الله أقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي تبصرونها، وهناك مخلوقات أيضا أنتم لا تبصرونها يقسم الله بها، ففتح آفاق الذهن إلى الاستعداد لقبول وجود عوالم لا نراها ولا نشاهدها. ونرى الحديث النبوي يخطو بنا خطوة إلى الأمام، فيقول: لا، هناك أمراض، هناك داء يضر بصحتكم ولكنكم لا ترون. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. في إحدى جناحي الذباب داء، يعني مرض، نحن لا نشاهد ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر: وقد رأينا ذلك الداء، وقد وقفت بنفسي على تجربة أقامها الدكتور نبيه باعشن في جامعة الملك عبد العزيز، وكان عميدا لكلية العلوم، عندما ثار الصراع في مصر بين بعض الأطباء والشيخ الشعراوي رحمه الله حول حديث الذباب، فقال هذا الدكتور جزاه الله خيرا: سأحقق الأمر بنفسي في كلية العلوم. وحضرت معه تلك التجارب، وكان يأتي بالذباب من مكان الصيادين، كل يوم يأتي بذباب، وكان يأتي بالذبابة ويتركها تسقط دون أن يتدخل هو في إسقاطها، لأنها يريد أن تسقط على الجناح الذي فيه داء كما جاء في بعض الأحاديث، فكان يضغط عليها الهواء، وضعها هنا يغمسها وينزلها حتى تلامس الماء، وهو ماء معقم، فإذا سقطت أخذ 10 عينات ثم حضنها في حاضنات نمو الجراثيم، ثم يأتي بإبرة معقمة ويغمسها مرة، ثم يأخذ 10 عينات ثم يغمسها المرة الثانية، ويأخذ 10 عينات ثم يغمسها المرة الثالثة، ويأخذ 10 عينات. وكنا نرى العينات في صباح اليوم الثاني تنمو على مزارع للجراثيم. العينات التي أخذها من سقوط الذبابة مملوءة بالجراثيم. العينة التي أخذها بعد غمس الذبابة مرة قلت فيها الجراثيم. العينات التي أخذها بعد الغمس مرتين تقل أكثر. التي بعد غمس الذبابة 3 مرات تكاد أن تختفي في بعض الأطباق، ولا يبقى إلا أثر قليل. فسألته عن ذلك الأثر القليل. قال: ما بقي من ذلك الأثر القليل فإن الذي في الجناح الثاني قد قتلها وأضعفها، فإذا دخلت إلى الجهاز الهضمي فإن حامض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة يكفي للقضاء على ما بقي منها، وقد أجهدها وأتعبها. رأي العين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم رأينا ذلك، وأنا أحد الذين رأوا ذلك رأي العين بآثاره. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد والدارمي، وأحد العلماء في الجامعة الإسلامية تتبع طرق الحديث فوجدها من 54 طريقة وقال تبلغ حد التواتر. والحديث الآخر الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد والدارمي قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجس، الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا عليه. يعني الطاعون رجس، شيء خبيث، صحيح أنتم لا تشاهدون ولكن تشاهدون أثرا، فهو شيء غير مرئي. وهذا معلوم أن الطاعون ما هو إلا جراثيم، اليوم عرفناها أنها جراثيم ممرضة. الطاعون رجس فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا أمر عجب، رجس يقول لنا إذا سمعتم به الأرض لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منه. كيف لا نخرج من رجس؟ أنت تصفه يا رسول الله وتقول لنا هو رجس وتنهانا عن الدخول إليه، فإذا كنا فيه فتقول لنا لا تخرجوا منه. أمر لا يستطيع العقل البشري ناقص العلم أن يعرف المبرر، إلا أنها تعبد وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العلم اليوم وكشف أن الطاعون ما هو إلا جراثيم تنمو وتنتشر في الجو ويتنفسها الناس وتنتقل بالملامسة وبالاختلاط وعن طريق الملابس وغيرها وعن طريق الأطعمة والشراب، تنتشر في تلك البيئة. فوجدوا أن في البيئات التي فيها الطاعون يصاب الناس جميعا بالجراثيم، تقريبا 100% كلهم عندهم تلك الجراثيم يحملونها، 99 100%. لكن الذين يصابون بالمرض ويظهر عليهم آثار المرض ما بين 10 إلى 20%، 10 إلى 20%. طيب و80 و90% ما لهم؟ قالوا نعم، هؤلاء بعد اكتشاف جهاز المناعة في جسم الإنسان عرف، قالوا لا، هؤلاء أصيبوا بالجراثيم وهم يحملونها لكن أجهزتهم قاومت. هناك جهاز مناعي لكل إنسان منا، إن الله الحافظ جل وعلا ما تركنا نذهب هكذا سدى، بل أوجد فينا مقاومات تمنعنا وتكلأنا بالليل والنهار وتحفظنا من أمر الله جل وعلا بجوار الملائكة، منها أجهزة المناعة في أجسامنا. فإن جهاز المناعة يقاوم تلك الجراثيم التي تسبب الطاعون ويعترك معها البدن، فماذا تكون النتيجة؟ عطاس عند البعض، قليل من درجة الحرارة عند البعض، الآخرون لا شيء، أصحاء، فلا خوف عليهم إن بقوا في دار الطاعون، ما في خوف عليهم لأن جهاز المناعة قوي وقد حصنهم الله به. لكن الخطورة إذا سمحنا لهم بالخروج. سألت واحدا من أساتذة علم الجراثيم سأستشهد به في محاضرة هذه من الدنمارك، اسمه الدكتور جون هانوفر لارسون، هو أستاذ الجراثيم. فقلت له: لو أنك تحكم مدينة من المدن وظهر فيها الطاعون فماذا ستفعل؟ قال: سأمنع كل داخل يدخل إليها وأمنع كل خارج يخرج منها. فقلت له: أما الدخول فمعلوم حتى لا يصاب، ولكن الخروج لما تمنع الناس من الخروج؟ قال: هم يظنون أنهم أصحاء، وهم أصحاء حقيقة، ولكنهم يحملون المرض، ولو سمحت لواحد منهم لنقل المرض إلى مدينة بأكملها، ومن المدينة إلى مدينة، ومن مدينة إلى مدينة، ويكون السماح بخروج واحد منهم سببا للقضاء على ملايين. هذا صحيح يجب أن يبقى ويحجر. فقرأت عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا فذهل، فقلت له ما تفسيرك لهذا؟ قال نحن لم نعرف الحجر الصحي إلا في القرن 18، فكيف لمحمد في ذلك الزمان يقول إذا سمعتم بالطعام بأرض فلا تدخلوه، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها؟ هذا لا يمكن أن يكون من معلومات البشر في ذلك الزمن. وهذا موضوع الشاهد، أن هذا العلم الذي حملته السنة وحملته التوجيهات النبوية هو علم قائم على معرفة بالجراثيم ومعرفة بجهاز المناعة، وهذه المعرفة بالجراثيم وجهاز المناعة، أما المعرفة بالجراثيم فما عرفت إلا في القرن 18، وأما جهاز المناعة ففي القرن 20، والجمع بينهما ووظيفتهما وعملهما أمر لا يطلع عليه إلا من أيده الله بالعلم صلى الله عليه وسلم. هذه الجراثيم التي تدمر الحياة وقد تفتك بالملايين كما في الطواعين، هذه الجراثيم لما حاولنا في جامعة الإيمان أن نجمع النصوص مع فريق مجموعة الإيمان، أن نجمع النصوص وأن نجمع ما يقابلها من اكتشافات العلم الحديث، وجدنا أن السنة النبوية وأن القرآن الكريم رسم منهجا للوقاية من هذه الجراثيم. فمواطن الجراثيم، المواطن التي توجد فيها الجراثيم حذرنا الله منها، مصادرها التي تأتي منها حذرنا الله وحذرنا رسوله منها. فإذن هذه الجراثيم لها أماكن ولها مواطن، نهانا القرآن ونهتنا السنة المشرفة عن الاقتراب أو التعامل مع تلك المصادر والمواطن. نحن ندرس في كل كتب الفقه النجاسات، النجاسات أول ما تدرس النجاسات، النجاسات هي بيئات الجراثيم بكلمة مختصرة، هي بيئات الجراثيم والأشياء الضارة. البول لا شك أنه معقب بالنسبة للجراثيم لأنه يخرج من جسم الإنسان، لكنه يحمل الفضلات السامة التي تضر بالجسم، فهو ليس من الكائنات الدقيقة وإنما من المواد الكيميائية التي تضر بالجلد، وقد نهينا عن ذلك. وأما الغائط فيقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، وقد أمرنا بالاستجمار وهو إزالة النجاسة بالحجر أو بالورق، ثم يبقى شيء مع ذلك، يبقى شيء مع ذلك، فالتمام الاستنجاء بالماء، وقد رغبنا الحديث النبوي بالاستجمار واستعمال الماء. واحد من الأوروبيين أسلم، يشتغل في مغسلة، فبعد فترة أسلم، فقالوا له لماذا أسلم؟ قال الملابس الداخلية التي أغسلها للمسلمين تأتي نظيفة، والملابس الداخلية لغير المسلمين تأتي وسخة، لأن هؤلاء عندهم استنجاء ويستنجون ويتطهرون ويزيلون، وهؤلاء لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، هذا مصدر من مصادر الجراثيم. الحيض، دم الحيض قضية قائمة في ذهن المسلم وحسه، لأن الدم ودم الحيض خاصة مملوء بالجراثيم ومجال للمستعمرات الجرثومية الضارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، يقول إذا أصاب ثوب أحدكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، يعني لازم من قرص شديد وغسل شديد للقضاء على هذه الجراثيم. الميتة مستودع هائل للجراثيم، الحيوان الميت مستودع للجراثيم، والجراثيم التي تعيش في الأمعاء الدقيقة، يقول البروفيسور جون هارفرد لارسون الأمعاء الغليظة للحيوان ثلث الفضلات تقريبا جراثيم، لكنها وهي في الأمعاء لا تضر، لكن إذا مات الكائن أو ضعفت فيه المقاومة فإنها تخترق جدار الأمعاء الغليظة وتدخل إلى الدماغ وتمشي مع الدم إلى جميع الجسم. ولذلك نرى الفارق بين حيوان نذبحه وبين ميتة تموت. الميتة في خلال ساعات تتعفن وتنتفخ، بينما الكائن الذي يذبح لا ينتفخ كما تنتفخ هذه الميتة ولا ينتن كما تنتن الميتة. ما السبب؟ السبب أن الجراثيم التي في جسم الحيوان في أمعائه الغليظة تنتشر إلى الدماغ وتدخل إلى الدماغ إلى الأنسجة وتنمو فتحدث تلك التعفنات، والانتفاخ كذلك يكون من الغازات التي تكون بالجهاز الهضمي. هذا الميتة. والسبب في ذلك المباشر هو غزو الجراثيم مع وجود الدماء في داخل الميتة. والدم مادة ممتازة مثالية لنمو الجراثيم، فهو يمشي الجراثيم تمشي مع الدماء ومع شعيرات الدماء إلى كل نسيج من أنسجة الحيوان فتدمر وتفتك به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه رجس، سبحان الله، هذا رجس والطاعون رجس، هذا رجس والطاعون يوصف بأنه رجس. الدم المسفوح، الدم ما دام في داخل الجسم فهو معقد، لكن بمجرد أن يسفح أو بمجرد ملامسة سكينة الجزار فإن قليلا من الجراثيم هذه تكفي للنمو السريع في الدم وتحويله إلى مادة ضارة وخطيرة. أما لحم الخنزير، الخنزير ينقل أخبث أنواع الديدان وأخبث أنواع الفطريات وأخبث أنواع الجراثيم وأخبث أنواع الفيروسات ويهيئ الجسم للإصابة بالسرطان. الكلب، الكلب الذي تتعامل معه أوروبا وأمريكا والحضارة المعاصرة. قبل حوالي 20 سنة قرأت إحصائية لعدد الكلاب في فرنسا، فقيل يوم ذاك أن عدد الكلاب وصل إلى 11 مليون كلب، فقلت شعب كامل من الكلاب، شعب كامل. قابلت البروفيسور نيلسون بريطاني، وهو من علماء الطفيليات وأحد المكتشفين لطفيل سمي باسمه، فسألت عن الكلاب، قال الكلاب تتسبب في نقل 54 مرضا، 54 مرض. وقد نهانا الإسلام عن اقتناء الكلاب إلا ما كان للصيد أو لحراسة الماشية. أما لعاب الكلب فهو مستودع خصب لهذه الجراثيم التي أشرنا إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وهذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. وفي رواية لمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. سمعت ولم أقف بنفسي على أن الجراثيم التي تكون في فم الكلب من النوع اللاصق يلتصق بالآنية، وإن الوسيلة لإزالة هذه الجراثيم اللاصقة التراب، فعن طريق الحك والمادة القلوية التي تكون في التراب يكون سببا للتخلص من هذا، ولكني لم أقف بنفسي على هذا. إذن انظروا كيف تحذرنا الأحاديث النبوية من مواطن هذه الجراثيم المسمى بالنجاسات. والماء إذا خالط نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته، إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة معناه أن كمية النجاسة غالبة وأنها بيئة خصبة لنمو الجراثيم، فعلينا أن نجتنب هذا الماء النجس. مصادر الجراثيم، هناك مصادر أخرى للجراثيم وهي أماكن الطاعون التي ينشأ فيها الطاعون وقد نهينا عن الدخول إليها. المرضى، كثير من الناس عندهم مفهوم فيه شيء من الاختلال. بعض الناس يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. أذكر قبل حوالي 30 سنة قابلت أحد الشخصيات في بلادنا، فقال: شوف انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا عدوى. كيف لا عدوى والطب كله قائم على العدوى؟ عدوى عدوى عدوى عدوى عدوى، كيف لا عدوى؟ وكان يعني يتشكك في هذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ذاك ما كان عندي الجواب الذي هو عندي اليوم، فيعني كنت أحاول يعني بقدر ما أعطاني الله سبحانه وتعالى، ولكني ما نجحت معه. اليوم تقدم الطب وقال الطب هذا الكلام الذي قلناه في الطاعون، يقول الطب: قد يأتي شخص مريض ليقابل شخص آخر صحيح فيسلم عليه أو ينقل له الجراثيم بأي وسائل النقل، وتدخل الجراثيم جسم الصحيح ولا تضره ولا تضره ولا يظهر عليه أثر منها، ثم هذا الصحيح الصحيح يسلم على شخص آخر صحيح فينقل إليه المرض الذي اكتسبه من ذلك المريض فيصاب بالمرض، فهذا الصحيح نقل المرض إلى صحيح آخر فأمرض. فليست المسألة حتمية بانتقال الجرثوم من مريض إلى صحيح، فهناك كما قلنا 90% مصابون انتقل إليهم الجراثيم، ولكن لما لم يعدوا؟ لما لم يمرضوا؟ لما لم يصابوا بالمرض؟ لا عدوى ممرضة بذاتها. لكن شيء عجيب آخر، نجد الحديث الصحيح أيضا في البخاري ومسلم يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. شيء عجيب، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الذي لديه أهل أو ماشية مريضة هذا هو الممرض، والمصح الذي أهله وماشيته صحيحة. يقول: لا يورد ممرض على مصح، هذا نص صريح في تجنب المريض وتجنيب الأجسام المريضة، أصحاب الأجسام المريضة أن يردوا على أصحاب الأجسام الصحيحة. وقد جاء بصورة أوضح: وفر من المجذوم فرارا من الأسد، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المجذوم فر من كما تفر من الأسد. والعجيب أنهم وجدوا أن أخطر أنواع الجذام المعدي يجعل وجه صاحبه في شكل أسد، ويسمونه الجذام الأسدي، الجذام الأسدي، وهو أشد أنواع الجذام عدوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يومي إلى هذا ويقول: وفر من المجذوم فرارا من الأسد. ما معنى هذا؟ ما معنى لا عدوى؟ وما معنى فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ احتار الطب في القرن 18 والتاسع عشر: العدوى العدوى العدوى العدوى العدوى العدوى. الطب في القرن 20 بدأ يعدل. لما سألت الدكتور جون هانوفر لارسون عن هذا الأمر قال: هذه نظرة قديمة للعدوى، نظرة قديمة. ليش؟ قال: قبل أن يكتشفوا جهاز المناعة، ما هو قد ينقل لك المرض ولكن عندك جهاز مناعة يقضي عليها، إذا مش حاجة اسمها عدوى. العدوى ما فعلت شيء إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويتسبب أن يكون هناك ضعف في جهاز المناعة أو غيره من الأسباب. لكن القاعدة العامة أن الممرض من كان عنده مرضا معديا فالأصل ألا يرد على أهل مصح ليس فيه مرض. ثم يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عن المقبرة والحمام، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. مقبرة، علماء الجراثيم يقولون أن المقابر من أكثر البيئات خصوبة بالجراثيم، وكذلك الحمام إنه المكان الذي يغتسل فيه الناس، وجلد الإنسان مملوء بالجراثيم كما سنأتي إليه، وخاصة المغابن كالإبط والعانة والفرج وحتى الفم، فهناك مصادر كثيرة للجراثيم تكون في هذه المناطق، حذرنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يقضي الحاجة في طريق الناس. البراز هذا ثلثه جراثيم، هو في داخل الجهاز الهضمي ما في ضرر، لكن بعد أن يخرج وينتقل إلى بيئة أخرى قد يكون ضاراً ضرراً شديداً. والماء الراكد، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يقول: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل فيه. لما كلمت البروفيسور نيلسون قال: والله أنا مستغرب، أعجب عليكم أيها المسلمين، يكفيكم هذا الحديث لتوفروا ثلث الميزانيات التي تنفق لمكافحة البلهارسية. البلهارسية عندكم أنتم يا أيها المسلمون، وهذا الحديث ينهاكم، ولو عملتم بحديث نبيكم لا وفرتم ثلث الميزانيات في حكوماتكم لمقاومة البلهارسية. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. سبب الإصابة بالبلهارسية البول في الماء الراكد، فالبويضات تنزل إلى ماء الراكد حيث توجد القواقع في الماء الراكد، أما الماء الدائم الذي يجري فليس فيه قواقع ولا تكون فيه الإصابة بالبلهارسية. فلماذا هذا التدقيق ولماذا هذا الوصف؟ انظروا، لا يبولن أحد في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ما السر؟ نحن نأخذه هدي نبي، لكن اليوم يأتون ويقولون لنا هذا هو الطريق الوحيد للإصابة بالبلهارسية التي تفتك بالملايين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم. الساحات لا ترمى فيها الوساخات، فإذا رميت فيها الوساخات كانت مكان ومستودعات لنمو الجراثيم. انظروا كيف نجد التوجيهات حول النجاسات وحول المصادر التي تأتي منها الجراثيم: أماكن الطاعون، المرضى، المقبرة، الحمام، الأماكن النجسة، الماء الراكد، الأفنية المتسخة. أوامر وتوجيهات: تجنبوا تجنبوا تجنبوا تجنبوا. نكتشف في النهاية أن وراء ذلك هذه الجراثيم. النوع الآخر: الحيوانات الناقلة للجراثيم. يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآن هذه مصادر تأتي عن طريق الطعام، مصادر لتلويث الجسم وتدمير صحته تأتي عن طريق الأكل الذي نأكله. ومن أشهى أنواع الأكل التي يحبها الناس اللحم، فالله يحذرنا من هذه اللحوم فيقول: حرمت عليكم الميتة وقد تكلمنا عنها، والدم وقد تكلمنا عنه، ولحم الخنزير وسنتحدث عنه إن شاء الله عندما نستعرض الصور، وما أهل لغير الله به هذا أمر تعبدي، والمنخنقة التي تموت مخنوق. سألت البروفيسور لارسون، جون هانبر لارسون: دكتور إيش رأيك في المنخنق؟ قال: أولا أطمئنك أننا في أوروبا وصلنا إلى تحريم الميتة. قلت: متى وصلتم إليه؟ قال: في القرن الثامن عشر. قلت: جئتم متأخرين. طيب باقي الحاجات الثانية؟ قال: إيش؟ قلت: إيش رأيك في المنخنقة التي تموت خنقا؟ قال: التي تموت خنقا هذه الدم لم يخرج منه، وعندما تبدأ بالموت المقاومة التي في جدر الأمعاء الغليظة حيث يخرج الفضلات تبدأ تفقد مقاومتها بالتدريج، وتبدأ تخترق الجهاز الدوري الدموي وتمر مع الدماء إلى جسم الكائن، فتجد الدماء فبمجرد أن يموت تهجم على جميع أنسجته وتقضي عليه، ولذلك هي مستودع هائل للجراثيم المنخنق. قلت له: طيب والموقوذة التي تموت ضربا؟ قال: التي تموت ضربا هذه تمزق الأنسجة وتختلط المواد الكيميائية، ولذلك نجد في أماكن الضرب كالأجزاء المحروقة. أجزاء المحروقة من إيش؟ من المواد الكيميائية التي ساحت بعضها على بعض وكثير منها سموم، وانظر أثرها في أماكن الضرب. ثم التي تموت ضربا مثل المنخنقة أيضا، تموت بالتدريج بالبطء حتى يعني تموت. فنفس الشيء، تفقد جهاز المناعة المقاومة وتخترق الجراثيم إلى الدم ومنها إلى سائل الأنسجة. الموقودة المتردية التي سقطت من جبل نفس الشيء، قال مثل المضروبة. والنطيحة، قال أما النطيحة فهناك قرن ملوث بالجراثيم دخل إلى الدماء ووقع لها ما وقع لسابقتها التي ماتت خنقا أو التي ماتت ضربا. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال كذلك السبع بجراثيمه ومخالبه يدخلها إلى جسمها فينشر فيها الجراثيم، إذا ماتت من ذلك فهي مستودع خصب للجراثيم. إلا ما ذكيتم، قلت له جاء استثناء لدينا بالذكاء، قال هذا سر عجيب، هناك علاقة كبيرة بين الدماء وبين نمو الجراثيم في جسم الكائن. فإن الجراثيم عندما تبدأ تغزو الجسم فإنما تغزوه وتدخل في دورته الدموية، ومن دورته الدموية إلى جميع الأنسجة، فإذا مات فقدت المقاومة للأوعية الدموية وتنتشر إلى الأنسجة وتتعفن. لكن إذا طردت الدماء وأخرجت الدماء فقد قضينا على أهم مصدر لنمو الجراثيم في جسم الحيوان الميت. قلت له طيب إيش رأيك بالذبح؟ أنتم في بريطانيا كان هناك جمعية للرفق بالحيوان وطالبت بمحاكمة المسلمين الذين يذبحون الحيوانات لأنهم عندهم همجية ولا يرحمون الحيوان ويذبحونه. فقال، سألته قلت له ما رأيك عندما يذبح الحيوان هل يتألم؟ هل يكون عنده ألم؟ قال في خلال 3 ثواني ينقطع الألم. لماذا؟ قال بمجرد الذبح يحرق الدم فلا يصل إلى الدماغ، فلا يغذي الدماغ، فمنطقة الوعي والإحساس في الدماغ تموت فلا يتألم الحيوان. قلت له طيب إيش رأيك لو قطعنا هذه المنطقة بسكين حاد جدا فما بيتألم، سيكون الألم قليل؟ قال نعم، السكين الحاد جدا لا يشعر به الكائن، وبانقطاع الدم يدخل في غيبوبة. قال نعم. قلت كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحد الشفرة وأن لا نري الحيوان هذه الشفرة وأن نذبعه، وبهذا تكون رحمة بالنسبة للحيوان، ولكن ينظر النتيجة. قلت له أمرنا في ديننا أن إذا ذبحنا نفري الأوداج ونقطع البلعوم والحنجرة، طريق الطعام والهواء وطريق الدماء التي تصل إلى الدماغ، ولا نكسر الرقبة. قال هذا شرط ضروري لخروج الدماء، شرط ضروري، بقاء الرقبة سليمة معناه بقاء الجهاز العصبي سليم إلى الجسم، من المخ إلى الجسم. فإذا كسرت الرقبة كسر الاتصال، قطع الاتصال بين الجسم وبين الرأس. لكن عدم كسر الرقبة معناه استمرار الاتصال العصبي. ماذا تكون النتيجة؟ قال تخرج الدماء من القلب عن طريق الأوداج وتخرج إلى الخارج، لا تصل إلى الدماغ. الدماغ يعطي أوامر، ما جانا دم ارسلوا لنا دماء، فيصدر الأوامر من العمود الفقري، فتصل الأوامر من العمود الفقري إلى جميع العضلات وإلى الأحشاء، فتتشنج الحيوانات. هذاك الرفس الذي تجدونه في الحيوان والتشنجات هي نوع من التقلصات في العضلات للضغط على الدماء التي فيها لإرسالها إلى القلب، لأن الرأس محتاج له، فتضغط على الدماء وترسلها إلى القلب، فتصل من القلب فيقطع عليها الطريق بالذبح، فتستمر حتى يصفى جسم الكائن من الدماء، وعندئذ لا يكون هناك فرصة لنمو الجراثيم في جسم هذا الكائن. فقلت له فما رأيك الآن لو بقيت الدماء في جسم هذا الحيوان؟ قال مستودع خصب للجراثيم. قلت إذن فمن يرحم الإنسان من جمعية الرفق بالحيوان؟ نحن نريد رفقا بالإنسان، وأما الحيوان فهي دعوة، لأنه كما ثبت لا يتألم ولا يتعذب. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخمس الفواسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم، يعني أمر بقتلهن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أما الكلب العقور فقلنا يحمل 54، ما يقارب من 54 مرض الكلب، فكيف بالكلب العقور؟ والفأرة، الفأرة هي سبب لانتشار معظم الطواعين، معظم الطواعين تنتقل عن طريق الفأرة. وأما العقرب فسام، وأما الحدأة فهي أيضا سبب لنقل كثير من الجراثيم الخطرة، وهي تعيش على الفئران، هي تصطاد الفئران وتنتقل إليها الجراثيم التي تصيب الفأر إلى الحدأة. وأما الغراب فإلى الآن ما عندي دراسة حول ما ينقل من الجراثيم. الجلالة، وهو الحيوان الذي يأكل النجس، الحيوان الذي يأكل النجاسة، والنجاسات هي الدماء والميتة. وللأسف في أوروبا يأخذون بقايا السلخانات والمجازر وكثير من البقايا النجسة ويطعمونها للحيوانات، ولربما يكون جنون البقر وجنون الدجاج وجنون الله أعلم الحيوانات التي سوف تجن مرجعها إلى هذه المواد النجسة، المواد النجسة. وسرني أن في السعودية وأظن دول الخليج أنهم لا يطعمون الدجاج من المركزات، من المركزات الحيوانية، وإنما يعطونها مركزات نباتية، وهذا الأفضل والأنفع لصحة الإنسان. الجلالة هذه التي تأكل جراثيم، تأكل الجراثيم إلى تأكل العذرة، يعني البراز والدماء وكذا، وهذه أماكن مملوءة بالجراثيم فيأكلها الحيوان، وأنت تأتي وتأكل هذه الجلالة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، أي التي تقتل وتجعل غرضا يتصيدوا عليها، يعني تقتل بالنبال، ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. وجاء في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود، قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا أنتن. الإنتان أيها الإخوة معناه جراثيم، أي حيوان يكون منتن معناه جراثيم، معناه مستودع للجراثيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. يعني وأنت بتصطاد الصيد وربما تصيب بعرض السهم فتسبب له صدمة، يمكن تجي له ضربة في المكان خطير تسبب له صدمة عصبية فيبقى الدماء فيه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي حديث آخر رواه مسلم والنسائي، عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، المقصود التي تتصيد بها، والحيوانات التي تفترس بنابها فهي من آكلات اللحوم. خلاصة آكلات اللحوم، آكلات اللحوم هذه نهينا عن أكلها، هذه اللحوم مصادر خصبة للجراثيم ومواطن كبيرة ولمستعمرات الجرثومية. بينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب ويحذرنا من اقتنائه، ويقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة كما جاء في الحديث الصحيح، سئل عن الهر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أنظف حيوان هو الهر، وأكثر الحيوانات طهارة، ينقل مرضا واحدا. سألت البروفيسور نيلسون البريطاني وهو أستاذ في الطفيليات، قال: الهر لا يتسبب إلا بنقل مرض واحد يصيب بالعمى. قلت له: يكفيه مصيبة، يكفيه مصيبة أن هذا، قل لي كيف فعل، كيف يفعل؟ قال: لا، الهر ينزل هذا الطفيل الذي يصيب بالعمى في برازه، في برازه، فإذا تغوط الهر فإنه لا يضر إلا إذا انتقل هذا الطفيل إلى جسم حيوان آخر، يأتي حيوان آخر من الجلالة فيأكل براز الهر فينتقل إلى جسمه فنأكل نحن الجلالة، فنأكل الحيوان الذي أكل البراز، عندئذ يصاب بالمرض، وتصاب النساء إذا أصبن به بالإسقاط وعدم الإنجاب، يعني ما يستمرش الحمل. قلت له إذن الهر بريء، إنه يخلي مسؤوليته دائما بدفن برازه، يحفر ويدفن ويخلي المسؤولية، وذلك المسؤول الحقيقي هو الجلالة التي تأتي وتبحث عن ذلك البراز. بل إذا تبرز الهر في الهواء في العراء ولم يجد ما يدفنه فبمجرد جفاف البراز تموت هذه الطفيليات. ثم مصدر آخر للجراثيم وعالم كبير للإصابة، تكلمنا عن الشرب، وتكلمنا عن الماء النجس، تكلمنا عن الطعام، تكلمنا عن الهواء، تكلمنا عن الأماكن، تكلمنا عن المواطن، الآن نتكلم عن مصدر آخر خطير وهو السلوك الجنسي المنحرف، الزنا والشذوذ الجنسي، فعل قوم لوط. يقول الله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يكفي أنه في القرن 21 سيصبح عدد المصابين بالإيدز 20 مليون، 20 مليونا مصابون بالإيدز محكوم على هؤلاء بالموت. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسنرى الأمراض التي تصيب هؤلاء الذين يمارسون الزنا والفاحشة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول. بعض الناس يقول والله ليش يقتل الفاعل والمفعول، يعني صعب، صعب عليه، أصل مثل هذه الجريمة ما لها إلا هذا الحل الحاسم. هل حاسم لماذا؟ علشان نحفظ 20 مليون. أنا قلت تعليقا على هذا، لو أقيمت الحدود في الأرض فكم سيقتل من الذين مارسوا الزنا والفاحشة بشروطها وكذا وكذا، يعني خلونا 10,000 واحد، 10,000، لو أقيم 10,000 حد لكسبت البشرية 20 مليون بشر سيموتون في القرن 21. ثم مصدر آخر للجراثيم، هناك ميكروب يصيب اللوزتين في الحلق لعدم المواظبة على غسل الفم المتكرر بالماء. هناك فطريات تهاجم الجسم إذا كان هذا الجسم متسخا، يعني لا ينظف ولا يغسل باستمرار، تبدأ تنمو الفطريات، تنمو شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تصبح بهذا الحجم. هذه كلها فطريات في يدين لا يكون فيها الغسل، ما بتغسلش أول بأول. ولذلك الوضوء عند المسلمين هو وقاية عظيمة من مثل هذه الإصابة التي تصيب غيرهم. قامت طبيبة مصرية في الإسكندرية وأجرت تجارب على 100 شخص ممن يصلون و100 ممن لا يصلون، واستمر بحثها مدة 6 أشهر. بعد 6 أشهر وجدت أن أنوف الذين لا يصلون مملوءة بالجراثيم ومستعمراتها، وأن أنوف الذين يصلون ويتوضؤون ويستنثرون ويغسلون أنوفهم مع كل وضوء طاهرة نقية غير معرضة لهذه الإصابة. فنرى أن هذه الجراثيم والفطريات والفيروسات تهاجم الإنسان، إما أن تكون في مصادر فحذرنا الإسلام من الاقتراب منها، أو تكون في مواطنها فحذرنا من ذلك، ثم إذا وصلت إلى أجسامنا فإن للهدي النبوي توجيهات، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك، قال عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. الآن نحن تجنبنا ما يوصل هذه الجراثيم إلينا، فإذا ما وصلت إلينا فهناك طرائق، وهي أن مداخل هذه الجراثيم إلينا في منهجية إسلامية لتنظيفها ولممارسة دورية لتطهير هذه المواطن. فنجد في هذا الحديث ماذا يذكر؟ الختان. الذين لا يختتنون في أوروبا من النصارى عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، وهناك قائمة كاملة للذين لا يختتنون قد تؤدي ذلك إلى الإصابة بأخبث الأمراض. وفي الختان سألت البروفيسور تي في أن برساد، قلت له يا بروفيسور نحن نختن أطفالنا في اليوم السابع، هكذا نجد ديننا يوجهنا إلى ذلك، فما السر؟ قال أمهلني، فأمهلته عاما، فبعد عام التقيت به. والبروفيسور برساد هو ثاني شخصية علمية في كندا، ثاني شخصية علمية في كندا، ويشرف على تحرير 7 مجلات علمية. فلما جاءني في العام القادم قال نعم أنا عرفت لماذا اليوم السابع. قلت لماذا؟ قال الكبد لا يكتمل نموه إلا في اليوم السابع، الكبد لا يكتمل نموه إلا في اليوم السابع، والمادة التي تسبب تجلط الدم لكي تسد الجرح الناشئ عن إزالة تلك البشرة، هذه المادة المتجلطة إنما يبدأ الكبد في إنتاجها في اليوم السابع. قلت له طيب إيش رأيك يكون الختان في اليوم 14؟ إذا كان مسألة 7 و7 إيش رأيك من غير؟ قال لا، إذا أخرناه فالأوعية الدموية تنمو وتكون فرصة خروج الدماء أكبر، الوقت المضبوط المحدد الذي يمنع خروج الدم مع أقل كمية من الدماء هو اليوم السابع. وأما نتف الإبط فقلت للدكتور هانوفر لارسن، قلت له نجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يأمرنا بحلق العانة وهي منبت الشعر عند الفرج عند الرجل والمرأة، هذه حلق، لكن الشعر الذي في الإبط أمرنا بنتفه، ليش هنا نتف وهنا حلق؟ ففكر هو فقال البكتيريا التي تعيش في الإبط بكتيريا لا هوائية. لا هوائية يعني إيش؟ لا هوائية يعني أنها تعيش بدون الهواء، فإذا هجم عليها الهواء قتلها، إذا الهواء يهجم عليها لا تصبح البيئة غير صالحة لنموها وتنتهي. فالنتف هذا هو قلع للشعرة من جذرها وفتح لطريق الهواء ليصل إلى تلك الجراثيم. تقليم الأظفار، الآن أصبحت معلومة معروفة أن الأيادي هذه أكبر عضو في جسمك يتعرض للجراثيم هي اليد، هذا بدون استثناء، اليد لأنها تنتقل في كل اتجاه وتلامس كل شيء، وأهم شيء يجمع الجراثيم هي الأظافر وما تحت الأظافر، فهي التي أماكن خصبة لنمو هذه الجراثيم. ولذلك أمرنا أن نقلم هذه الأظافر وأن نمارس هذه السنن الفطرة في 40 يوما، يعني ما نعطي فرصة لنمو الجراثيم. ثم كما تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا أننا نخصص، نوجد تخصص، فاليمين لما شرف واليسرى لما خبث، فكل ما كان خبيثا فنتعامل معه باليسار، وكل ما كان شريفا نتعامل معه باليمين، حتى لا نجعل العضو الذي يلقط الخبائث هو الذي يعطينا الأكل ويعطينا الشيء الذي ندخله إلى أجسامنا. ثم قص الشارب، في ناس يعجبهم يربوا الشوارب علشان يظهر رجولة، ولكن هذا الشارب إذا كبر أكل وشرب معك، فإذا أكل الشارب معك وشرب فإن الطعام هذا الذي يتعفن يصبح بيئة خصبة جدا للجراثيم، فأنت تؤكله الوجبة الأولى ويأكلك الوجبة الثانية ويأكله الوجبة الثانية بما أضاف، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقص الشارب. وفي رواية عند الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد قال عليه الصلاة والسلام 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. تكلمنا عن بعضها. أما إعفاء اللحية أنا في الحقيقة إلى الآن ما عرفت سرا في لماذا إعفاء اللحية إلا شيء هكذا قريب، أقول ربما يكون لتدفئة اللوزتين والحلق، ولأننا نجد أهل المناطق الباردة الشعر عندهم كثيف، الشعر عندهم كثيف، وأهل المناطق الباردة يعني الحارة يكون الشعر عندهم قليل، أو ربما يكون له حكمة أخرى الله أعلم. وأما السواك، السواك يكفي أن نعرف أهمية السواك عندما نسمع أن هناك كلية خاصة لطب الأسنان، يعني الجسم كله له كلية اسمها كلية الطب، والأسنان هذه معها كلية خاصة اسمها كلية طب الأسنان، ولأن هذا الفم هو المدخل بعد ذلك من طعام وشراب وغيره إلى الجسم كله. فوجدوا أن السواك الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عود الأراك، هذا السواك العربي عود الأراك، فيه مادة قاتلة للجراثيم، قوتها في قتل الجراثيم كما أثبت معهد الجراثيم في ألمانيا الغربية سابقا، قوته ضعف قوة معجون الأسنان، ضعف قوة معجون الأسنان. فانظروا إلى الدلالة كيف يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لولا أن يشق علينا لأمرنا بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. ثم المضمضة والاستنشاق وتنظيف الأنف على الدوام وحلق العانة تكلمنا عن العانة، هي الشعر الذي ينبت حول الفرج وهو مكان قريب من خروج النجاسات والعرق، وهو مكان لنمو ليس فقط جراثيم وفيروسات وكذا، بل ما هو أكبر نوع من القمل ونوع من، والحلق هو أمثل طريق لتطهير هذا المكان. أمرنا أننا نتوضأ، أمرنا أننا نتوضأ، والوضوء نغسل فيه الوجه واليدين ونمسح على الرأس والأذنين ونغسل الرجلين. كان هذا محل مناقشة مع الدكتور لارسون، هانوفر لارسون، فقال لي كيف، فتوضأت أمامه، فلما توضأت قال هذا شيء ممتاز جدا، تحافظون عليه 5 مرات كل يوم؟ قلت نعم. قال نعم، هذه الأعضاء معرضة للجراثيم وغسلها على الدوام يطهرها باستمرار. لكني لفت انتباهي، قلت له لماذا المسح على الأذنين، نحن نمسح لا نغسل؟ قال نعم، الشمع، الشمع هذا الذي في الداخل هو مانع للجراثيم، فلو كثر فيه الماء لو غسلته غسلا فإن قدرته على مقاومة الجراثيم تضعف، ولذلك الذين يسبحون كثيرا في المياه، الأطفال الصغار الذين يسبحون كثيرا في المياه يكون عندهم التهابات في الطبلة نتيجة لوجود الماء في الداخل، وتفقد الأذن قدرتها الشمع في الأذن على مقاومة الجراثيم فيحدث نوع من الالتهابات في الأذن، ولذلك المسح هنا هو أحسن طريقة لإزالة الجراثيم. طبعا في الوضوء لابد أن نغسل ما بين الأصابع في اليدين وفي الرجلين لنتتبع ما قد يكون بيئة لهذه الكائنات الدقيقة. أيضا البراجم، هذه الانثناءات، عندما بعض الناس يكون عندهم انثناءات كبيرة في الجلد فأمرنا أن ننظفها. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نتنفس في الإناء أو ننفخ فيه، يعني هذا إناء أنا أريد أشرب منه لا أنفخ فيه، لو كان ساخن وأريد أن أشرب منه فلا أنفخ فيه، نهى الرسول عن النفخ في الإناء ونهى أن نتنفس فيه. لماذا؟ كان هذا موضوع مناقشة مع لارسون هذا، فقال أنت عندما تشرب خذ قارورة واشرب وضعها، سترى أنك بعد أن تشرب الماء جزء منه يرجع إلى الإناء، جزء منه يرجع إلى الإناء مع النفس، نفس بتخرج الهواء فيرجع، ففمك مملوء ببقايا الطعام، وبقايا الطعام هذه تعود إلى الإناء، فإذا دخلت ماء وبقايا طعام فبيئة خصبة لنمو الجراثيم. أيضا النفخ في الإناء في منطقة في السودان اشتهرت بالإصابة بالسل المعوي، السل المعوي، السل الذي يصيب الأمعاء، فبحث الأطباء هناك فوجدوا أنهم يشربون شراباً ساخناً، يعجبهم يشربوا الشراب وهو ساخن، فلما يأخذون هذا الشراب وهو ساخن ينفخون فيه، ينفخ فيخرج جراثيم السل الرئوي التي في الرئة تخرج مع النفخ إلى الإناء الساخن، ولا يضرها درجة الحرارة التي يكون فيها الإناء، لأنها تتحمل درجات الحرارة إلى ما فوق الغليان 120 درجة. ثم يشربها بعد ذلك، فينقل السل الذي كان في الرئة عنده إلى المعدة فينشر مرض السل. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، احنا نمتثل فقط، ما حدش عارفين ايش السبب، ليش ما نبرد الأكل الساخن بالهواء، هكذا قال الرسول وانتهى الأمر. تأتي البحوث والاكتشافات فترينا أسرارا وأسرار. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرب من ثلمة الإناء، إذا الإناء هذا مكسور فلا تشرب من ثلمة الإناء من المكان المكسور. ليش؟ لأنه لا يسهل تنظيفه، فهو بيئة خصبة لنمو الجراثيم، بيئة خصبة لنمو الجراثيم، فلا تشرب من ثلمة الإناء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، من في السقاء يعني هذا إذا هو سقاء كبير وإناء كبير، وأنا أجي أشرب منه وغيري يجي يشرب منه والذي بعده يجي يشرب منه، فكل واحد منا يشرب من في السقاء ويعيد إليه، فما في فمك من الجراثيم أنت تعيدها إلى السقاء، ويأتي آخر ويشرب فيعيده إليه، ويأتي ثالث ويشرب فيعيده إليه. قد يقول واحد طيب أنا سأشرب وحدي، أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ولو كنت وحده. لماذا؟ لأنك إن شربت من في السقاء فإنك ستأخذ الجراثيم التي في فمك وتعيدها إليه، فيصبح الماء مع بقايا الطعام مكان لنمو الجراثيم، لا تمر ساعات إلا وقد أصبح مكانا خصبا بالجراثيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء ليجنبنا هذه الأخطار. لا إله إلا الله، فأرة تسقط في سمن، أمرنا أن نزيل الفأرة وما حولها وما تأثر بها إن كان جامدا، أما إذا كان رائقة فالكل يرمى لما قد يكون من أبرى. انظروا إلى هذه التوجيهات العظيمة التي اشتملت عليها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية والمتعلقة بالجراثيم. لفت انتباهي أشياء، لفت انتباهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان، الميتة حرام لكن أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. شعر كل ميتة حرام استثني منها هذا سمك جراد. سألت البروفيسور لارسون، قلت له يا بروفيسور لارسون الآن عندنا ميتة سمك في البحر مسموح لنا أن نأكلها مع أنها قد أكلتها الجراثيم وتعفنت، وإحنا شايفينها أنها متعفنة في البحر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح لنا أن نأكل ميتة البحر، والبحر المقصود الملح. فكر فقال نعم، الجواب معروف. قلت ما هو؟ قال الكائنات الحية التي تعيش في البحر تحتاج إلى ملوحة خاصة، فإذا انتقلت إلى بيئة غير تلك الملوحة تموت، فالجراثيم التي أكلت الأسماك لا تعيش إلا في المياه الملحة، فإذا انتقلت إلى بيئة أخرى تموت ولا تعيش، فالكائنات التي فتكت بالأسماك تعيش في مياه ملحة، فإذا أكلتها أنت تموت في معدتك وتموت في جهازك الهضمي. وأقرب لكم المثال، الآن عندنا نبات سقيناه بماء البحر يموت أم يبقى؟ يموت. لماذا؟ أسقيناه ماء الملوحة زائدة فيموت. جئنا بسمك من البحر وأدخلناه في ماء عذب يموت. لماذا؟ لأنه لا يعيش إلا في ملوحة معينة. كذلك الجراثيم التي في السمك وقضت على تلك الميتة في البحر إذا انتقلت إلى أمعاء الجسم الإنسان فإنها تموت ولا تضر. أما الجراد فإنه لا يوجد فيه دم، لا يوجد فيه الدم الذي فيه الهيموغلوبين الذي فيه المادة الخطرة لنمو الجراثيم، وإنما فيه سائل قليل جدا جدا ليس فيه الجلوبين هذه الضارة، ومعظمه من الكيتين، من الكيتين. فبمجرد أن يموت الجراد يتبخر ذلك السائل ويبقى كله مادة كيتينية ولا توجد فرصة لنمو الجراثيم. طيب الدمان، الدم حرام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان. ما هما الدمان؟ الطحال والكبد. سألت البروفيسور كيث المور وهو من أشهر علماء الأجنة والتشريح في العالم، قلت له ماذا تعتبر الطحال والكبد؟ إلى أي شيء تنسبه؟ قال هو عضو دموي، هو إلى الدماء ينسب، إلى الجهاز الدوري الدموي، إلى الدماء ينسب. قلت له لماذا؟ قال لأن معظم تكويناته دموية وعمله على الدماء ووظيفته الدماء، فهو عضو دموي. فقلت إذا لا غرابة أن يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ودمان الكبد والطحال لغلبة الدماء على هذين العضوين. وبروفيسور روسي اسمه فلاديمير، فلاديمير يعني أحد المستشارين للأكاديمية الطبية الروسية، سألتهم هذا وذاك لماذا، فأجاب فلاديمير وقال إن الكبد وظيفته أن ينقي الدم، ينقي الدم فيقتل جميع الجراثيم التي فيه، وينقي الدم فيقضي على كل السموم التي في الدم. فالدم الذي في الكبد نقي من السموم وإن كان في سائر الدم سموم، ونقي من الجراثيم لأنه يقتل جميع الجراثيم، وكذلك الطحال، فلا خطر من أكل الكبد والطحال. فمن هذا الذي يأتي بهذا العلم؟ يقول الميت حرام إلا ميتتان، الدماء حرام إلا دمان. هذا قمة الإحاطة العلمية بحقائق هذه الكائنات الدقيقة وهذه الأعضاء ووظائفها. ثم سألت البروفيسور لارسون الدنماركي، قلت له أنت الآن قلت أن العينين وأن الوجه فيه مجال خصب لنمو الجراثيم وغزو الجراثيم للغدد الدهنية الموجودة في الجلد. قلت له طيب أنا مسافر ولكني أريد أن أتخلص من الجراثيم التي تهاجم وجهي باستمرار، ما عندي ماء، فماذا أفعل؟ فما وجد الجواب. قلت إيش رأيك بروفيسور لو أننا نأتي بتراب ونأخذ طبقة من هذا التراب ونمسح به الوجه ونمسح به الكفين اللتان نراهما متعرضتين للجو، هل هذا يقتل الجراثيم؟ فكر قليلا قال أيوة نعم يقتل، ولكن بشرط. قلت وما هو الشرط؟ قال أن يكون هذا التراب جاف، جاف ما يكون فيه ماء، لأن وجود الماء يكون سببا لنمو الجراثيم. الشرط الأول أن يكون جاف. طيب والثاني؟ قال ألا يكون مأخوذ من بيئة فيها تحلل وتعفن أو فيها جراثيم، يعني ما تكون فيها بيئة وسخة، يعني بقايا فضلات إنسان وكذا، لازم يكون جاف ولازم يكون من بيئة أصلا ما فيها جراثيم، لأنه لو كان في بيئة فيها جراثيم فتكون متحوصلة، فأنت لما تطرحها في وجهك يعني قد تخرج من حوصلاتها وتصيب وجهك. وأن يكون جافا ما تكون فيه بلل. فقلت له هذا هو شرط القرآن في استعمال التراب، وهذا هو التيمم. نقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا إيش؟ ليش؟ تراب يعني بشرطين: صعيدا طيبا. صعيد يعني جاف، يعني الهواء التراب الذي يصعد هو التراب الذي إذا ضربته تصاعد هو الجاف. طيبا أي من مكان طاهر، نفس الكلام الذي يقوله هانوفر لارسون. فانظروا كيف ضبط في هذا الوصف. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قلت طيب إذا وضعنا هذا التراب على الوجه ماذا يكون؟ قال إذا في جراثيم فإن التراب يمتص الماء الذي في تلك الجراثيم فتموت ويقضي عليها ويسبب موتها. فهذا طريقة ممتازة لصيانة الوجه واليدين من غزو هذه الجراثيم. فتأملوا إلى الطهارة المقصودة هنا، ليس الطهارة المتبادرة إلى الأذهان فقط. انظروا ماذا يقول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اعملوا تراب، اعملوا تراب على وجوهكم، يعني غبرتم وجوهكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بسبب فقدان الماء، ولكن يريد ليطهركم، يعني هذا التراب تطهير لكم. تطهير؟ كيف يكون تطهير؟ الناس يظنون أنه توسيخ يظنون بمصطلحات، ولكن القرآن يسميه طهارة لأن فيه قضاء على ما يضرك من هذه الكائنات الدقيقة. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وبعد، فنحن في هذه الجولة التي رأينا فيها هذه الكائنات الدقيقة، ورأينا فيها أن أحسن علاج هو الوقاية منها، وأن الوقاية منها يكون باجتناب مواطنها، وقد حذرنا الإسلام من ذلك ونهانا عن هذا، ومستعمراتها والحيوانات التي تنقلها وما ينتقل منها عن طريق الطعام، وما يكون منها عن طريق الشراب، وما يكون منها عن طريق الهواء، وأماكنها في أجسامنا وطريقة تنقية أجسامنا. فإذا جمعت كل هذا ستجد أن هذا كله يصب في اتجاه واحد، هو أن يكون هناك وقاية لك من هذه الأمراض الفتاكة التي تهاجم الإنسان وتدمر صحته. فنحمد الله الذي هدانا لهذا الدين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.